لله فقد ضل ضلالا بعيدا. إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا. لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا. ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا. صدق الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى وهو أصدق القائلين: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. في هذه الآيات يقول الله تعالى: لا خير في كثير من نجواهم. معنى النجوى أصله المسار. يأتي إنسان إلى أذن إنسان ويساره بكلام، فيقول له مثلا ما يفعل جنبه فيساره بشيء، سواء كان هذا الشيء فيه خير أو كان فيه شر أو فيه معصية أو غير ذلك، فهذا أصل معنى النجوى. وهذا يعني هذا اللي من الآية. ولكن فسرها الإمام الحافظ ابن كثير بمعنى: لا خير في كثير من كلام الناس. لا خير في كثير من كلام، يعني الناس يتكلمون كثير. رجل مثلا يشتغل طول النهار بالغيبة والنميمة، بالكذب، نعم، بالإفساد بين الناس، بالظلم، بالغش، بغير ذلك، فهذا هذا كله يكون عليه هذا محسوب عليه، ما ينفذ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فهذا معناه لا خير في كثير منه، يعني كثير ما يتناجى الناس وما يتكلم الناس في أشياء فيها ضرر لهم. مثال ذلك: الإنسان يتكلم بالغيبة، يتكلم بالنميمة، يتكلم يعني بالغش، بالخداع، بغير ذلك، فهذا كل محسوب عليه، سيكتب عليه ما ينفذ من قول إلا لديه رقيب عتيد. يعني وإن رتنا لديهم يكتبون، ثم بعد ذلك يحاسب على ذلك. هذا كله يعني معنى لا خير في كثير من نجواهم، يعني من نجواهم يعني من المسابقة التي بين شخص وآخر. وقد جاء في حديث: لا يتناجى اثنان دون الآخر. لا يتناجى، مثلا يكون جماعة ماشيين مسافرين، جماعة مسافرين يكتبون، يكون اثنين يوقفوا بعض يتناجوا ويخلوا واحد هناك، ايش يكون يتآمروا على قدر هذا. ذلك نهى الرسول. أما إذا كان جماعة فما بذلك. فهنا معناه لا خير في كثير من نجوى، يعني في التسارب فيما بين أحد وآخر، أو في كلام الناس. فالناس يتكلمون دائما في أشياء لا فائدة فيها. قال: إلا من أمر بصدقة، يعني لكن، إلا أداة استفهام الغاز، لكن من أمر بصدقة، يعني بدل ما يتناجى بالغيبة والنميمة وغير ذلك يأمر بصدقة، يتصدق على الفقير وعلى المسكين أو معروف. إما يتصدق بصدقة أو معروف. ما هو المعروف؟ المعروف كل شيء عرفه الشرع وأمر به، هذا معنى المعروف، كل شيء عرفه الشرع وأمر به. ولذلك يقول الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت الناس تأمرون بالمعروف. إيش المعروف؟ كل ما فيجي يدخل في الدرجة الأولى توحيد الله سبحانه وتعالى، الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم، الصلاة، الزكاة، الصيام، الحج، وكذلك الأشياء المباحة، مثلا الأشياء المستحبة، صيام يوم الاثنين، صيام يوم التسبيح، التهليل، التكبير، نعم كل هذا يدخل تحت، كذلك الأشياء المباحة كلها تدخل تحت كلمة المعروف. معنى يعني أو أمر بمعروف، يعني أمر بالأشياء الواجبة، فتدخل فيها الصلاة والزكاة والتوحيد وغير ذلك، والأشياء المستحبة لا خير في كثير من نجوات إلا من أمر أو معروف أو إصلاح بين الناس، يعني يصلح بين شخص وشخص حصل بينهما نزاع وخصومة وتفارق على شيء لم يكن طيب، فهو يدخل بينهم ويصلح بينهم. فالإصلاح بين الناس له فضل عظيم جدا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث، قال أن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خير. مثال ذلك أنه حصل بين محمود وخالد خصومة ونزاع، فيأتي هو يقول لمحمود والله إنك خالد هذا متأسف على الخصومة التي صارت بينه وبينه، وهو يحب صالح فما قال له كذا، ويروح لهذاك يقول له ان فلان كذلك متاسف على ذلك الخصومه وحسب بينه وانه كان يبقى صالح، فيقوم يتقابل الاثنين هذا كذب عشان ايه يصلح بينهم، وهذا ليس ايه بكذب. كما ذلك جاء الكذب يجوز في مواضع ثلاث، الكذب ايه حرام نعم، وان آية المنافق ثلاث اذا حدث كذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان واذا خاصم، لكن يجوز الكذب مثلا في الحرب يجي انسان يكون في جيش ان الجيش دائما جايكم 10,000 ولا مليون، فيصير الاعداء يصير وكذلك الاصلاح بين الناس ذلك، وكذلك الكذب على الزوجة زوجة تطالب في اشياء يقول ان شاء الله بعد يومين بعد شهر الشهر اللي يجي عشان هي في ايه ترتاح ويصير الوئام بينها. اما اذا قال انا ما اشتري لك اشياء فلان يقول لي الفستان فلان وهو يقول لها لا ما في باكستان، ايش يؤدي الى خصومه والى شقاق والى خربطه. فمثل هذه الاشياء يعني يجوز فيها الكذب، فرخص رسول الله صلى الله عليه وسلم الكذب في مثل هذه الاشياء الثلاثه في الحرب نعم، وكذلك الاصلاح بين الناس، وكذلك على الزوجه. فلذلك جاء في هذه الاشياء يعني ان الانسان يجوز له ان يكذب، ليس الكذب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا او يقول خيرا. قالت ولم اسمع يلخص في شيء مما يقوله الناس الا في ثلاث، في الحرب والاصلاح بين الناس، وحديث الرجل امراته وحديث المراه زوجها. وكانت ام كلثوم بنت عقم اللاتي بايعن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ابي الدرداء قال رسول الا اخبركم افضل من درجه الصيام والصلاه والصدقه؟ قالوا بلى يا، قال اصلاح ذات البيت. يعني الرسول يقول لاصحابه الا اخبركم بشيء افضل من الصلاه ومن الصيام؟ قال ايه الاصلاح بين الناس، الاصلاح بين الناس وبين الشعوب كذلك وبين الدول كذلك. فاذا اصلاح بين محمد وخالد فاذا اصلاح بين قبيله وقبيله يكون ايه اكثر اجرا، بين شعب وشعب وبين جماعة من المسلمين وجماعة إلى غير ذلك، فهذا كله تقريبا يعني يؤدي إلى الوئام. ولذلك يقول لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. ثم يقول الله تعالى ومن يفعل ذلك، هذا إخبار، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات. من يفعل إيه؟ يعني لا يكثر الكلام في الغيبة ولا في النميمة ولا يتناجى في أشياء محرمة، إنما دائما يسعى في إيه؟ نعم، يأمر بصدقة أو معروف أو يصلح بين الناس. ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله، يعني يريد إيه الثواب والأجر من الله سبحانه وتعالى، لا يقصد ذلك لا رياء ولا سمعة. يقول الله تعالى فسوف نؤتيه أجرا عظيما، الذي يفعل ذلك سوف نؤتيه، متى نؤتيه أجرا عظيما؟ يوم القيامة. ما هو الأجر العظيم؟ هذا إدخاله الجنة ونجاته من النار نعم، وتمتعي في الجنة التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ويتنعم بالحور العين إلى غير ذلك من إيه مما جعله الله تعالى في هذه الجنة أجرا. ثم قال أجرا، ما خلاه كده، قال أجرا عظيما. معلوم الإنسان العظيم إذا أعطى إنسان يعطيه إيه؟ ما يعطيه شيء بسيط، يعطيه حتى نحن في دنيانا رجل كريم إذا بخيل يمكن يعطي واحد، الكريم يعطي عشرة. فقال أجرا عظيما، ما تركوا كده، قال أجرا عظيما. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى. إيش معنى يشاقق؟ يعني يسلك غير طريق الشريعة، يكون الشريعة يأمر بكذا هو يروح في جهة ثانية، هذا معناه. يعني من يسلك، من سلك غير طريق الشريعة التي أمر بها جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصار في شق والشرع في شق. يكون مثلا الشرع يأمر بكذا هو يأمر بإيه، يروح بعيد عن ذلك، فهذا فيه وعيد شديد من الله سبحانه وتعالى. فهذا هو الذي شاق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن أمر بإيه، يعني يعني نعمل بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع لما خطب الناس في يوم عرفة قال: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي. ومعنى ومن يشاقق الرسول يعني من سلك غير طريق الشريعة نعم التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم فصار في شق والشرع في شق وذلك عن عمد منه وبعد ما يظهر له من الحق بعدما ظهر له الحق وتبين. كما حصل يعني لكثير من الكفار وكثير من المشركين يعلمون أن محمد رسول الله أنه صادق وأنه النبي الذي فاليهود والنصارى لأنه قد بشر عيسى بالرسول محمد صلى الله عليه وسلم وقال الله تعالى عن اليهود يعرفونه كما يعرفون أبناء. فلما بعث الرسول محمد كان يجب على اليهود وعلى النصارى أن يؤمنوا به لأن الله قال مبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. والصفات التي أخبر بها نعم عيسى تنطبق على فلما جاء قالوا لا مو هذا الرسول اللي بيشتغل نعم إنما هو رسول هذا للعرب والأميين. فهذا معنى يعني تقريبا قال ويتبع غير سبيل المؤمن ويتبع سبيل غير سبيل يعني سبيل الكفار وسبيل اليهود والنصارى مثل ما قال أبو جهل فإن أبا جهل يعلم أن محمدا صادقا وأنه لم يكذب أبدا وكان يسمى بالصادق وكان يسمى بالأمين. فلما بعث الرسول محمد نعم قالوا ليش ما تؤمن محمد قال يعني نحن بنو هاشم وبنو مخزوم كفرس رهان زي الفرسان الذي السابق يعني محمد فرس محمد يثبت اليوم خالد بكرة يثبت وإذا به نحن دائما مثلا بنو هاشم إذا عملوا مكارم أخلاق نعم بيدهم السقاية وبيدهم الرفادة وبيدهم كذا متى طيب هذا نبي من بني هاشم متى يصير نبي من بني مخزوم نعم أيضا هو لا يؤمن محمد يجل هذا تعصب وإلا كان لازم يقول متى ما يعني بني مخزوم ما يصير نبيه إذن هو لا يؤمن محمد يجل هذا عبادة بني أجل ذلك هذا هو مشاقة قال ومن يتبع غير سبيل المؤمنين اليهود كذلك في المدينة هنا يعلمون أن الرسول محمد نبي قال يعرفونه كما يعرفون أبناءه يعني يعرفون محمدا وصفته صلى الله عليه وسلم بل أكثر مما يعرف ابنه لأن الإنسان ابنه يمكن 95% ولد 5% زوجته في ليلة من الليالي خرجت نعم مع رجل أجنبي واتصل بها وحمله الولد لمين؟ للفراش وللعاهر الحجر لكن الله يقول لك محمد صفته كذا الله في التوراة في الإنجيل في الكتب السماوية تجي تطبقها تلتقيها تبع في أكثر من هذا؟ ما في أكثر من هذا إذن هو العلاج هذا هو يعني تقريبا ما يتبع غير سبيل نوله ما تولى يعني نوله ما تولى يعني ننزل به عذابا ومثل ذلك نوله ما تولى مثل ما قال الله تعالى في آية نعم فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث فإن إيش القرآن يقول أساطير الأولين يقول القرآن ده محمد راح جمع القرآن وراح تعلمه وجاء قاعد يقرأ هنا في مكة حتى أن رجلا من قريش ذهب إلى فارس وإلى الروم ويأتي بقصص فإذا جلس الرسول يقرأ القرآن هنا هو يروح يجيب السنان يقول لهم تعالوا أنا أقص عليكم قصص فارس والروم فإن أعظم دول في ذلك الوقت فارس والروم ما في أعظم هذا يقول لكم قصة نوح قصة إبراهيم قصة موسى قصة أهل الكهف قصة ياجوج وماجوج تعالوا اسمعوا القصص الجديدة يعني هذا شيء قديم ده هذا وإيش النتيجة قال يكون هذا نوله ما تولى وقال كذلك قال فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم ونذرهم في طغيانهم يعمهون وقال كذلك احشروا الذين ظلموا وأزواجهم يعني أزواج معناه أصناف من ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعون فهذا معناه نوله ما تولى ونصله جهنم ونحرقه بجهنم وندخله جهنم وساءت مصيرا قال فذرني ومن يكذب بهذا الحديث ذرني اتركني أيها النبي وأيها الرسول ومن يكذب بهذا الحديث الذي يقول أنه أساطير الأولين وأنه حكايات وأنه كذا وأنه يعني تعلمه الرسول من عبد الحبشي إلى غير ذلك فهذا سيضل من حيث لا يعلمون فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم فذرني ومن يكذب بهذا الحديث ونذرهم في طغيانهم يعمهون وجعل النار مصيره في الآخرة لأن من خرج عن الهدى لم يكن له طريق إلا إلى النار يوم القيامة وقال في آية احشروا الذين ظلموا وأزواجهم يعني احشروا الذين كفروا وأشركوا الظلم هنا المراد به الشرك وغير ما مر قلنا أن الظلم ينقسم إلى قسمين: ظلم أكبر وهو الشرك، وظلم أصغر وهو المعاصي الزنا والسرقة وشرب. وهذا جاء في القرآن وجاء في السنة في أحاديث كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا. غير المولي ونسله جهنم وساءت مصيرا. ساءت يعني ساءت فعل لإنشاء الدم زي بئس. ساءت جهنم يعني من كان يروح إلى جهنم معروف أنه في بئس الشيء هذا بخلاف الشخص الذي ينعم بالجنة. فرق بين هذا وهذا. فهنا ساء يعني فعل لإنشاء الدم. مصيرا هذا فيه فاعل مستدل جواز التقدير وهو يعود على مصير ومصير الدم. كان المخصوص بالدم محسوس. وساءت جهنم مصيرا يعني جهنم. وساءت هي أو للكافر. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به. إن الله لا يغفر أن يشرك به. ما هو الشرك؟ الشرك هو عبادة غير الله معه وأن تجعل لله ندا وهو خلق. هذا تعريف الشرك. إيش معنى الشرك؟ عبادة غير الله معه وأن تجعل لله ندا وهو خلق. هذا أعظم الذنوب. ما في ذنب أعظم منه. والشرك كذلك ينقسم إلى قسمين: شرك أكبر يخرج من الملة، وذلك عبادة غير الله أو تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم أو قول أن القرآن أساطير الأولين أو سحر أو غير ذلك. هذا يخرج من الملة، أو يكذب بالرسل، أو يكذب بيوم القيامة، أو يكذب بالقدر إلى غير ذلك. هذا. وهناك شرك أصغر وهو شرك يعني زي الرياء. سئل الرسول نعم عن الشرك الأصغر فقال: يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته بما يرى من نظره. قال: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول؟ قال الرياء. يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته، وهذا معصية. ما هو يعني ما يجعله، بس إنما عمله ماله. مثلا تصدق لأجل أن ينشر في الصحف وفي الجرائد، فلوسه راحت وما بشي. ونحن لا نسيء الظن، يعني ما يجب كل واحد نشر يقول لا نحن ما، لكن الله مطلع. هو الذي يجازي. فنحن لا نسيء الظن للناس، نقول لا هذا عمل رياء. وقد جاء في أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الإنسان يعني أول من تسعر به النار يعني رجل مجاهد. ليه؟ يا الله يقول: أنا أعطيتك القوة وفعلت، قال: قاتلت في سبيله. قال: لا، إنما قاتلت يقال فلان جريء. ويؤتى بالرجل الغني كذلك يعطي يتصدق على الفقراء. ليش؟ قال: لأجل يقال جواد وكريم ومحسن، سموه محسن. نعم. وثاني يؤتى بالعالم كمان. انت ربنا اعطاك القرآن وعلمك السنة، ايش فعلت؟ تقول: انا علمت الناس. قال: لا كذاب، انت ما علمت الناس، انما علمت اجل قالوا فلان العالم العظيم المفسر الكذا، او دحين يقول الدكتور او كذا، بعدين تصير الامه لا راحت ولا شيء. فالله هو اعلم. وجاء في الاحاديث: انا اغنى الشركاء يعني الشرك من عمل عمل ويقول: ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك. ولذلك يقول علي بن ابي طالب ان هذه احب ايه، يعني معناه انه يمكن الانسان جميع الذنوب تغفر بس اذا خلى من الشرك. ولذلك جاء في الاحاديث تقدم لنا ان ايه قبلها كمان: ان الله لا يغفر ان يشرك به، ومن يشرك بالله فقد يعني في ايات اخرى: ان الله لا يغفر ان يشرك به. الا قبلها: ان الله لا يغفر ان يشرك به وقد الصرائح من عظيم. وقد ضل ضلالا بعيدا. هذه هنا الا، لكن قبلها: ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما ذلك لمن يشاء. ويشرك بالله فقد افترى اثما عظيما. فقد افترى اثما عظيما، اي هذه اللي قبلها. فهنا ان الله لا يغفر ان يشرك به. ثم جاء في عن العلماء ان الدواوين ثلاث، يعني دواوين المخلوقات ثلاث: جوار لا يغفره الله، هذا هو الشرك الاكبر. ديوان نعم يمكن ان الله يغفره، يمكن أنه، وهذا كالمعاصي، زنا، سرقة، شرب. وديوان لا يغفره الله، وهو الديوان المظالم بين الناس. فالدوانين ثلاث: ديوان لا يغفره الله مرة واحد، وديوان كذلك يمكن أن يغفره الله. ولأجل ذلك نحن إذا رأينا إنسان مرتكب ذنب أو كبيرة من كبائر الذنوب، ما نقول إنه فلان من أهل النار أبدا، ما يجوز لنا. ليه؟ لأن الله يمكن، يعني يمكن، لأن الله يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمال. ومعلوم أن قتل النفس أو الزنا أو السرقة أو شرب الخمر أو غير ذلك هذا كله إيه؟ دون ذلك. ولذلك يقول علي بن أبي طالب أن أحب آية في كتاب الله وأرجى آية هي هذه الآية، لأنها تدل على أن الإنسان يعني إذا مات لا يشرك بالله. وجاء في أحاديث كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله سيخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، مثقال ذرة من إيمان. فكل مؤمن ما دام هو مؤمن فإن الله سيخرجه. ولذلك هذا معنى الشرك، والشرك ينقسم كما قلنا إلى قسمين، شرك أكبر يخرج من الملة كما قال الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم. ولما نزلت هذه الآية شق على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية، فقالوا يا رب أينا لم يظلم نفسه؟ قالوا لا الله ما أراد، إنما هذه الآية نراد به الشرك الأكبر. أما سمعتم قول العبد الصالح نعم إن الشرك لظلم عظيم، وأما الشرك الأصغر الذي هو المعصية هذا جاء في القرآن، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق. قسم الله عباده المؤمنين ثلاثة أقسام، ظالم لنفسه معناه سيئاته أكثر من حسناته، مقتصد حسناته سيئاته ضد بعض ربنا يسامح، سابق الخيرات حسناته أكثر من سيئاته، لأنه ما في واحد ما عنده سيئات، هذا لا يوجد في البشر، في الرسل يوجد، أما في البشر لا بد عنده، إنما إذا كانت سيئة حسناته أكثر خلاص ربنا يسامحه في الثاني، وإذا كانت تدفع كمان يغفر له، بقي إيه الذي سيئاته أكثر، هذا إيه الذي فيه خطر، ومع ذلك برضه هو يرجى، لأن الله الآية هذه، وقد جاء عدة آيات مثل ذلك في القرآن، نعم ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سعيد. فأعظم الذنوب هو، لقد سئل الرسول صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقه. قال ثم أي؟ قال أن تزاني حليلة جار. الزنا حرام، لكن الزنا بزوجة الجار أشد، هذا معنى. فلأجل ذلك هذا كان من أعظم الذنوب، يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وهذا هو القول الصحيح، ولكن بعض الفرق الإسلامية كالمعتزلة والخوارج يعني غلطوا في هذه الآية، قالوا لا أي إنسان يرتكب ذنبا فهو كافر. الخوارج يقول إذا إنسان زنى أو سرق أو شرب الخمر يعني خلاص خرج من الإسلام وأصبح في الدنيا هنا في منزلة بين المنزلتين، لا هو مؤمن ولا هو كافر، وإذا مات خلد في النار. هذا قول غلط. الخوارج يقولوا أي إنسان يرتكب ذنب نعم هو كذلك كافر، وهؤلاء غلطانون، والدليل على ذلك القرآن. القرآن يرد عليهم في آيات كثيرة من كتاب، منها قول الله تعالى وإذ طائفتان من المؤمنين اختتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة. سمى الطائفتين المتقاتلتين الباغية والمبغى عليها إخوة، فهذا دليل على أن الطائفة الباغية إيه؟ ما هي كافرة، هذا هو. وجاء في آية أخرى في سورة فمن عفي له من أخيه شيء سمى القاتل للمقتول أخا، ولو كان القاتل كافر ما يسمي أخا، لأن الأخوة في الإسلام هي أخوة الدين، إنما المؤمنون إخوة. وقد يأتي القرآن مرات الأخوة أخوة النسب، يعني في مرات في آيات يأتي مثلا أخ لكن أخوة ما هي أخوة دينية، مثال ذلك وإلى عاد أخاهم هودا، أخاهم هودا في إيه؟ هذول كفار يبغى يقتلوا إيه هودا عليه، أخاهم في إيه؟ في النسب، نسبهم واحد، قبيلة واحدة. وإلى ثمود أخاهم صالحا، فإذا لازم نعرف أن الأخوة في القرآن مرات تأتي بالأخوة الدينية وهي إنما المؤمنون إخوة. نعم، وفمن عفي له من أخيه شيء، وفي بعض المرات تأتي الأخوة أخوة النسب وإلى عاد أخاهم شيء. وجاء في القرآن في سورة آل عمران نعم الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا، الذين قالوا لإخوانهم من هذول؟ يعني جماعة من المنافقين ما خرجوا إلى غزوة أحد، وبعض المؤمنين خرجوا إلى غزوة أحد، فلما عثرت الغزوة قتل المشركون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 70 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم حمزة، وكان أكثرهم من الأنصار. فقال هؤلاء المنافقون الذين جلسوا في المدينة الذين قالوا لإخواني وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، يعني هذول لو جلسوا في المدينة زينا نحن لكان ماخذ، لكن ما سمعوا كلامنا وراحوا هناك وقتلوا. فالله رد عليهم قل فدروا عن أنفسكم الموت إن كنت، يعني أنت لا تموت، استمروا في المدينة. معروف أنه واحد يقول ما دام جاء الدنيا هذه لا تكون في الحلال، مستحيل ما يمكن، كل نفس ذائقة الموت أبدا ما فيها. ما دام أنت جيت إلى هذه الدنيا وحياة الله لا بد أن تفارقها، كنت كبيرا أو صغيرا أو حاكما أو محكوما أو أصحاب الملايين أو أصحاب لا ما عنده ولا قرش، لا بد يوما ما يجي، وهذا له وقت معين. هذا لذلك قال ومن يشرك فقد ضل ضلالا بعيد، ضل كمان ما خلاه كده تأكيد، ضل ضلالا كما يقول هذا مفعول مطلق مؤكد للفعل. زي الله قال وكلم الله موسى تكليما، كلم الله موسى تكليما، المعتزلة يقول الله ما يتكلم، قالوا انتوا يا اهل السنة غلطانين، اصل كلم ايه الله موسى، موسى هو الذي كلم، الفاعل موسى والله هو المفعول. واحد من علماء السنة قال له طيب وكلمه ربه، كلمه ربه مين الفاعل؟ ما يقدر، ربه هو الفاعل. يعني ما الهام ايه مفعول به، يعني هو يعني يعرف العلم المعتزل، هذا ما هو رجل شارع، يعني رجل عالي يعرف ان الهاء ضمير ايه ضمير نصب. ما يقدر يقول لو قال كلمه الهاء فاعل يصير حمار في اللغة العربية، ما يفهم شيء، فجلوه ما يسمى عالم ولا يسمى طالب علم ولا لا سكت، ما قدر يقول شيء. وكلمه ربه، خلاص كلمه ربه، كلم فعل ماض ولها ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب، ربه فاعل، خلاص ما يقدر يقول لا كذا ولا كذا، سكت. ولأجل ذلك هنا ضل ضلالا، ضل هذا اللي ايه ضلالا ايه كمان بعيدا، موصوف بايه بالبعد، الذي يشرك بالله ضل، ايش ضلاله؟ هذا يدخل النار ويخلد في النار. هذا الايه ثم بعد ذلك يقول الله تعالى ان يدعون من دونه الا اناثا، ان هنا نافي، يعني ان هنا ايه بمعنى ما، يعني ما يدعون من دونه الا اناثا، يعني ما ايه ما يطيعون الا اناثا. ايش اناثا؟ فسره بعض العلماء يعني اناثا الانثى ضد الذكر، وهو الملائكه، فان كفار قريش يقولوا ان الملائكه بنات الله، وان الله سبحانه وتعالى يعني صاهر سراك الجن، يعني صاهر معنى ايه يعني طلب منهم ان يزوجوا بنتا من بناتهم. معلوم الناس العظمى دائما في الدنيا ما يتزوج من الناس العاديين، يروح يدور الناس الكبار الملوك والأمراء يصاهرهم كذا، فهذا غلط. فالله يرد عليهم في القرآن كثير، يعني كثير هم ما يبغوا البنات، ويجعل لله البنات، ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون. انت ايها الادم لو جاتك بنت يعني ما تبغى. واذا بشر احد بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، يمسكه على هون ام يدسه في التراب على سر، وتجعل الله البنات. ولذلك جاء في القران تلك قسمة ايه بيزا، وجاء في آية أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. فإذا هنا إن يدعون يعني ما يدعون من دونه إلا إناثا، إلا إيه الملائكة، أو إلا أشياء جامدة يعني ما فيها حياة، زي الصنم، لأن الصنم إيه ما يتحرك. ولذلك إبراهيم عليه السلام لما طلبوا منه أن يخرج لعيد من أعيادهم دلهم سقيم، سقيم إيه معناه مريض، إيه قلبه من الكفر والشرك يقدموا للأصنام. فلما ذهبوا لعيد دخل على الأصنام وكسرها كلها، وأخذ الفاس وحطه في إيه الكبر. لما جاء قالوا من فعل هذا بآلهتنا؟ قالوا سمعنا فتى يذكرهم، قال له إبراهيم، قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون، قالوا أنت فعلت هذا بآلهتنا؟ قال ما فعلوا كبيرهم هذا الشيء عليه السلام، إلا إيش دخلني أنا؟ فسألوهم إن كانوا ينطقون، فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم ولما تعبدون فلا تعقلوا، حرقوا وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وأرادوا بي كيدا فجعلناهم الأخسرين. هكذا يعني فإناثا هنا بمعنى إما أن يعني أصناما، نعم، أو إناثا يعني ملائكة. وقد ذكر الله ذلك في كتابه، وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، يقول أن الملائكة إيه بنات الله، الله ليس له أحد فرد صمد لم يلد، لما قال قل الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وجعل الملائكة الذين هم عبادنا وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا. إيش معنى نسبا؟ يعني صهر. يقولوا أن الله يعني صاهر إيه صراك الجن، راح شاب الجن الكبار وقال لهم زوجوني بنتكم فزوجوه الملائكة. هذا كلام إيه تقريبا يعني غير، وهم ما يبغون، فإنتم ما تبغون البنات لكم تنسبوا البنات. دحين نحن في دنيانا لو أن رجلا له ولدان زوجهم، واحد ولد له بنت واحد ولد له ولد، تجد الأب والأم فرحانين بإلا ولد له ولدان أكثر يعني عند بعض الناس. ها قال إن يدعون برضو إن هنا تناد بمعنى ما، يعني ما يدعون إلا شيطانا مريد. شيطان من هو؟ إبليس الذي قال الله تعالى لأخذن لهم صراطك المستقيم ثم لآتين من بين أيديهم. ثم قال لعنه الله. من معنى لعنه الله؟ يعني لعن الله إيه الشيطان وإبليس، لعنه يعني طرده من رحمته وأبعده من رحمته، وقال لأتخذن من عبادك. من اللي قال؟ الفاعل إبليس الشيطان. وقال الشيطان لأتخذن من عبادك نصيب، يعني لأضلن هذول. ولذلك جاء في الحديث أن 99 هذول كلهم يروحوا الماء، واحد ويدخل في ذلك يأجوج ومأجوج. ولأجل ذلك أما أمة الرسول صلى الله عليه وسلم فإنهم أكثر أهل الجنة، وجاء في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أهل الجنة 120 صفا، 120 صف، مو صف المسجد ولا صف العسكر، لا شيء ما رجع عنه. يعني 80 صف من هذه الأمة، و40 من إيه من لدن آدم إلى عيسى عليه السلام. معنى أمة الرسول إيه أكثر أهلية، هي آخر الأمم وهي أكثر أهلية. وجاء في الأحاديث صحيح أن ثلث أهل الجنة يكون من هذه الأمة. فلذلك هنا يقول إيه لا تتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، يعني كثير من عبادك أنا أضل. ولذلك قال الله تعالى يقول لربنا لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتين من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. كده وتحدي هذا ما عنده أدب أبدا، وهذا يقول لمين؟ لربنا سبحانه وتعالى. وقال في آية أخرى وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان. والله يقول أنا معاهد إليكم يا بني ألا تعبدوا الشيطان. إيش معنى عبادة الشيطان؟ طاعة. هذا معنى، فالذي يطيع الشيطان فقد عبد الشيطان. هو يعني عدو. ليه؟ لأنه عدو لنا. نحن نقول له لا، بعضنا يقول والله إنك أنت صديق بس أمر نحن ننفذ لك. بعض الناس من بشر يقول أنت بس أمر احنا ننفذها، وما تبغى تجرهم الى بعد حتى يغويهم ويضلهم، فاذا ضلهم راح بعد ذلك تبرأ يعني منهم، زي ما قال الله تعالى في القران وقال الشيطان لما قضي الامر ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فاخلفتكم. وهذه خطبه يخطبها في اهل الجنه، اهل الله. هذه خطبه لابليس يخطبها يعني في النار عندما يدخل النار ويعذب هو ومن اطاعه. يقول وقال الشيطان لما قضي الامر ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخين إني كفرتم ما أشركتموني. وقال يعني كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف كذاب ما يخاف الله. وقال فيها وقال لقريش كمان وإذ زين لهم الشيطان أعماله وقال لا غالب لكم اليوم. لما حصل في غزوة بدر قال لقريش ولأبي جهل وأبي سفيان تعالوا حاربوا محمد وأنا أنصركم وأعيد. خلاص ولما جاء هو معاهم كذلك في بدر، فلما شاف الملائكة يضربوا بالسيف جبريل شرد هناك راح بعيده وأكلوا العلقة لحالة منه، فقتل أصحاب رسول الله 70 من قريش، منهم أبو جهل كمان ومنهم من أسر إلى غير ذلك. وهذه عادة الشيء، وكذلك شياطين الإنس كمان كده واعي، يعني يغري إنسان مثلا بالزنا أو بالسرقة أو ببيع المخدرات، إذا مشك بعد ذلك دخل السجن إلا الجماعة ذلك اللي كانوا معاه يعني يشوه من البلد مرة واحد عشان لا يمسكهم البوليس والشرطة بعدين يتوقعوا ولا يزوروه كمان. ما حد يقدر يزوره، إنه وزار يقدر يمسكوه. وهذه كده عادة الشيء. فلذلك يجب علينا أن نخاء يعني الشيطان هذا ما نتبه. ولذلك الله يحذرنا في كتابه في آيات قال ولأضلنهم كمان إيه والله، يعني إبليس يحلف بالله ولا الله يعني لا أضلن ما دول أولاد آدم دول أكبر عدو له آدم وذريته درجة أولى يعني. ما في عدو أكبر من إيه ولا أضلن يعني ما ورين ما خلوني يروح مع طريق الرسول صلى الله عليه وسلم ولا القرآن أبدا لازم يدخلهم في أشياء ثانية إما بدع أو كفر أو شرك ولا أمنينهم كمان يعني إيش مثلا واحد عاصي يقول لما تصير تبيه بعدين تتوب إلى الله إيش بتحكي وبعد لما يصير في ناس بعض البلدان ما يصوم إلا لما يصير عمره 60 سنة ما يصلي كمان ولا يصلي في رمضان بس هذا موجود يقول في رمضان خلاص يصلي ولا أمنين ثم ولا أمنين كذلك ولا آمرنهم فليبتكن آذان يعني قطعن آذان الأنعام وهي البحيرة والسائبة والوصيلة يعني وهذه إيه من أشياء إيش معنى وسيأتي هذا تفسيرها في سورة الأنعام إيش السائبة والوصيلة والحام الكفار كانت عندهم عادات مثلا عنده ناقة فولدت ولدا ثم ولدت ولدا ثانية ثم ولدت بعد ذلك أنثى يقول هذه السائبة يخليها للشياطين والوصيلة وغير ذلك فهذا إيه يعني تقريبا يقول له هذا إيه للأصنام فليبتكن آذانا ولا آمرنهم فليغيرن خلق الله ولا آمرنهم كلام والله يعني النام هذه واقع في جواب القسم يعني والله فليغيرن خلق الله يعني يغيرن خلق الله مثلا يجي الإنسان مثلا جاء في أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من تغيير خلق الله يعني الوشم والواشمة الآن كثير من بعض البلدان تجد هنا في يدين تجد هنا في حبوبه هذا إيه وقد جاءت امرأة إلى عبد الله بن مسعود فقالت يا أبا عبد الرحمن أنا أريد أن أصل شعري يعني شعري بشعر غير ما عندي شعر وأصل شعري بشعر غير فقال لا حرام فقالت هذه المرأة حرام قال نعم في كتاب الله قال نعم في كتاب الله راحت هي البيت قرأت القرآن من أوله إلى آخره ما شافت أن من وصل شعره حرام رجعته تقول يا أبا عبد الرحمن إنه يعني مواصل شعره حرام أنا قريت القرآن من أولي إلى آخره ما وجدت كيف؟ قال القرآن لا ما وجدت كيف؟ قال وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا في حديث آخر لعن الله الواشم والمستوشم الرسول يلعن على شيء جائز على شيء فهمت المرأة يعني أكثر من بعض ممكن ينتسب إلى العلم دوري رحمة ولأجل ذلك لا يجوز الآن يعني وعلى كل حال الآن قد يعني الآن بالنسبة كثير من الناس اللي عمره 25 سنة ما في وشم في جميع الأقطار يعني سواء في مصر أو في سوريا أو في غزة يعني هنا مسوين غير أسد يعني في ناس تجد إيه يده هنا يعني صورة أسد والسبب يجرحوه أول بالدم ثم يجيبوا كحل ويحطوا وهنا أشخاص وكذلك مثلا في أفريقيا في هنا في الحدود في هذا كل هذه الأشياء تقريبا فيها نهي من رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك يعني المتفلجات يكون أسنانها كده يعني مفتتة تكون إيه تروح لهذا يصلحنا وكذلك المواسمات يعني يكون هنا يعني شعر كثير قوم إيه تحلبوا وتحبوا كل هذه تقريبا فيها فهو يأمر بهذه الأشياء لأن فيها معصية لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولا أمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا ومعلوم أن قلنا أن الأولياء على نوعين ولي للرحمن وولي للشيطان والقرآن ذكر أولياء الله في كتابه في عدة آيات وبين صفاتهم وذكر أولياء الشيطان ومن هذه أولياء الشيطان وقال ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون هذول أولياء الرحمن الذين آمنوا وكانوا يتقون إيش قال لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة شوف لهم البشرى لما يجي الغيموت يجي الملائكة تبشروا بالنعيم له في الآخر وإذا ترك أولاد ربنا يحفظ أولاده وذريته وهذا رأيناه في دنيانا هنا ناس صالحين يموت وهو ما عنده شيء من الدنيا ربنا ينشئ أولاده نشأة طيبة حسنة نعم ويصير أحسن الناس وشخص آخر يعني جمع أموال كثيرة يموت ويترك لأولاده أموال عظيمة يروح بعد أيام يبجلوها ويبقوا فقراء مساكين ما عندهم ولا شيء لو نظرنا في حياتنا الدنيا لوجدنا هذا يعني ينطبق على كذا. والله ذكر أولياء الرحمن في كتابه في القرآن، قال مثلا قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاة خاشعون والذين هم عن الدفع معرضون، وقال التائبون العابدون، وقال إن المسلمين، وإلى هذه هذه الصفات إلا تنطبق عليها الصفات ولي للرحمن، والذي ما تنطبق عليه ما في. فإذا ساوى جبة كبيرة ولا عمة كبيرة ولا مشلح كبير، هذا كله يمكن قد يكون من أكبر اللصوص، مجرم كبير من المجرمين، يعني ما ليس ببعيد أن يكون فالشكل لا يدل على شيء، لكن كذلك لابد يكون شكله مثلا واحد يكون تساوى اللحية، ما نقول إنه مجرم، لأن هذا أمر الدين بالإسلام. ما يعني فيجب ايه يعني، واولياء الشيطان الذي يتبع الشيطان مثل هذه الاشياء التي ذكرها. لقد خسر خسرانا، كما نشوف خسر ما قال خسر بس، خسر خسرانا مفعول مطلق، هذا زي يقول ضربت ضربا، اكلت اكلا، هذا مفعول مطلق يؤكد الفعل خسر خسرانا. ايش كمان يعني مبينا يعني ظاهر، الذي يتبع الشيطان يخسر إيه؟ لأنه بعد ذلك في الآخرة يكون إيه؟ في النار، ويخلد في النار إذا كان كافر، وإذا كان عاصي قد يعذب. قال يعيدهم ويمنيهم، يعيدهم مثلا إيش؟ مثال لذلك يعني يقرب هذا المعنى، فإن خباب بن الأرد كان حدادا، خباب بن الأرد هذا كان حداد في مكة، ويعمل السيوف ويصلح للسيوف والرماح. فجاء إلى الوائل بن سامي بن العاص وقال له أنا صلحت لك السيف الفلاني والسيف الفلاني وما أعطيتني فلوس، أعطيني أجري حق تصليح السيف. قال له لا، حتى تكفر بمحمد، لا تكفر محمد أنا أعطي، أما ما تكفر محمد ما أعطي شيء. قال له لا، أكفر محمد حتى تموت وتبعث، إذا مت وبعث أنا بعد ذلك. قال أو أبعث؟ قال لي خلاص أنا أبعث، أنت حداد وأنا رجل من كبار قريش، عندي من الذهب وعندي من الفضة وعندي من الإبل وعندي من البقر وعندي من البساتين في الطائف، وإنت حداد، معلوم الحداد إيه؟ يمكن يوم يفتح دكانه من الصباح إلى المغرب ما حد يجي، لا يجيب له سيف ولا رم، بعد ذلك يروح يتدين ريالين يشيب إيه طعام لأهله، ها؟ قال له كده، ها؟ فقال إيه؟ قال لأوتين مالا وولدا، الله يقول عنه، اطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا، كلا سنكتم ما يقول ونمد له من عذاب مدة ونرزه ما يقول ويأتينا فردا، يعني كل واحد يوم القيامة يجي وحده، ما في واحد يجي معاه زبر، دحين البنوك في الدنيا يسافر معاه ممكن آلاف من الناس، يوم القيامة الملك والصعلوك يجي وحده، ايش معاه؟ عمله اللي عمله بس. ولأجل ذلك قال إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فرد، ما في واحد يجمع أحد أبدا، ما في إلا عبد. ولذلك هنا يقول يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا، يقول له يعني أبدا. مثلا يقول لإنسان مثلا الآن أنت شاب تروح المسجد وتروح تصلي وتتزايد، الإنسان لما تصير عمرك 60 سنة 70 سنة تتوب إلى الله، إما الله تواب غفير وخلاص، ويقول لك مالك ومالك، لا تصلي ولا تصوم ولا تعمل أي شيء، وبعد ذلك التوبة مفتوحة إلى غير ذلك. فعلول إيش قال هذول؟ إيش قال؟ أولئك مأواهم جهنم، هذول نقمتهم كده إيش يروحوا؟ مأواهم مقامهم جهنم. جهنم ايش هي دي؟ هذه فيها ذكر الله القرآن قال لا يموت فيها ولا يحيى، كلما نزلت جلودهم بدلناهم جلودا غير، هذه في الكفار، ولا يجدون عنها محيصا، يعني ما في مخرج، دائما في النار، ويكون ايه مخلد في النار. وهذا هو يعني تقريبا يعني اكثر العلماء على ان الكفار يخلدون في النار، الكفار يخلدون في النار، ما في يعني، كما أن وعده حق كذلك وعيده حق. والله ذكر أن القرآن يعني أن المؤمنين يدخلون الجنة وينعمون فيها ويرون من النعيم ما لا شيء، فكذلك الكفار كذلك معهم. ولكن ثبت يعني عن بعض العلماء أنه يقول أن النار يعني تفنى، يعني ذكر بعض العلماء رأينا في كتب القيم وفي الطحاوية وغير ذلك يقول أن النار تفنى، نعم النار الذي تفنى هي نار إيه؟ نار العصاة، مثلا واحد زنا سرق، اللي زنا في الدنيا كلهم وشربوا الخمر، هذول بعد ذلك يخرجوا أهلها ويصير إيه؟ ما فيها أحد، هذا صحيح. لكن نار الكفار هذه لازم له، ولكن مع ذلك هو ابن القيم يقول لا، يقول يعني بحث هذا البحث يقول بعض كتبه يقول لا، ليه؟ لأنه يستدل بآيات الله يقول لابسين فيها أحقابا. القصد أي معنى؟ سنة والسنين. يقول هو يعني هذا لابسين فيها أحقابا. ويقول في الآية: وأما الذين شقوا في النار لهم فيها زفير خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء رب. وذكر يعني أشياء مثل ذلك. ولكن العلماء وكل إنسان يؤخذ من قوله ويؤخذ. يعني ابن القيم عالم عظيم يعني ما يحتاج، ولكن كان هذا البحث يعني كثير من العلماء لا يوافق، فيقول أن الوعد لابد أن يقع على المؤمنين والوعيد كذلك لابد أن يقع. ويقول مثال لذلك عشان يقرب هذا المعنى في بعض كتبه، هو يقول: لو أن إنسان في دنيانا هنا قال لي إنسان إذا عصيتني فأنا مثلا سأضرب